يقول لقد ظهرت فرق أو فرقة تحاول اجتذاب الكثير من الشباب، فهم يحلون القنوات الفضائية ويحلون الكثير مما حرم الله ويبيحون للمرأة أشياء اتفق العلماء على حرمتها ويسمون أنفسهم بالعصرانيين، فما حكم هؤلاء وهل من نصيحة للشباب حول هذه الفرق؟ الإنسان إذا تكاثرت حوله الدعايات وتنوعت المقاصد في ذلك، فإن الله جل وعلا قد جعل عندنا كتابه الكريم وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته وسيرة صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم، وما دونه التابعون من ذلك يرجع إلى ذلك ولا يتبع كل ناعق، فإن دعاة الفتنة كثيرون والضلال له أنصار متعددون، والمخرج من الوقوع في شرخ هؤلاء وحبائلهم الاعتصام بكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن رحمة الله بهذه الأمة أن أحوال محمد صلى الله عليه وسلم وأقواله قد رصدت وجمعت وتتبعت وأبعد عنها كل ما أدخل فيها مما ليس منها، فإن من أراد أن يعرف كيف كانت أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبادته ونومه وأكله وشربه وجده وممازحته وجهاده فليرجع إلى كتب العلماء التي دون فيها كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه إذا تصور رسول الله سيتصوره وهو في جميع أعماله، فلا نخشى إذا نحن اجتهدنا في طلب الحق لا نخشى من دعايات عصرانيين أو مضلين. والإنسان ينبغي أن يعرض الفكرة والدعايات التي تعرض على كلام الله جل وعلا في كتابه الكريم وعلى سنة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سيرة الخلفاء الراشدين والصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فإن في ذلك بإذن الله المخرج من الحيرة والسلامة من الضلال.